الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، كنا وإياكم في أيام رمضان الأولى نعيش مع اسم الله الأول وهو الله، ومع اسم الرحمن، ومع اسم الرحيم. وقلنا البارحة أنه لا يمكنك أن تحقق حقيقة العبودية حتى تعلم أنك عبد للملك، وحتى تفهم حقيقة اسم الملك جل جلاله الذي يتدبر آيات القرآن الكريم ويبحث عن اسم الملك في القرآن يجد أنه في موضعين من مواضع القرآن الكريم ذكر الله جل جلاله اسما عظيما بعد اسم الملك، في أواخر سورة الحشر وفي أوائل سورة الجمعة. قال جل جلاله في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخر الآية. وقال جل جلاله في مطلع سورة الجمعة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وصح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع وإذا سجد قال بعد أن يسبح: سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، كان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فيما صح عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم بعدما ينتهي من صلاة الوتر، بعدما يسلم من الوتر يقول كما نقول نحن دائما في كل يوم: سبحان الملك القدوس، ثلاث مرات. يطيل في المرة الثالثة: سبحان الملك القدوس. فاتفق القرآن مع سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أن اسم القدوس يأتي بعد اسم الملك. لما؟ دعونا نفهم أولا ما معنى القدوس. القدوس صيغة من صيغ المبالغة، كسبوح كثير التسبيح، كثير من يسبح جل جلاله، فصيغة من صيغ المبالغة. وقدوس من أي اسم جاي؟ من القدس. شيخ كيف مش فهمانين شو خص القدس؟ القدس أو القدس في معاجم اللغة العربية تدل على قمة الطهر مع التعظيم، قمة الطهارة مع التعظيم. لذلك سميت الأرض المقدسة أي الأرض المطهرة، وسميت الجنة كذلك بالقدس لأنها طاهرة من العيوب والأدناس. والملائكة كما نقرأ جميعا في سورة البقرة تقول لربها جل جلاله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك و نقدس لك. كيف يعني نقدس لك؟ شي مرة سألت نفسك شو يعني نقدس لك؟ كم مرة قرأت سورة البقرة؟ وكم مرة مرت عليك هاي الآية؟ بس يا إخواني ما بدنا نقرأ نقلب الصفحات برمضان، شو يعني ونقدس لك؟ في قداس عند الملائكة؟ وشو يعني القديس؟ القديس عند غير المسلمين هم يقولون قديس يعني الرجل الطاهر، يعني الرجل المطهر من الأدناس والرجس والعيوب، فيسمونه بالقديس. أنتم قديسون، هذا المكان مكان طهر الذي يأتي ليطهر قلبه فيصبح قلبه مقدس. كيف يعني قلبي مقدس؟ قال ابن القيم رحمه الله: القلب بيت الله المقدس، إذا دخل فيه غيره تنجس. وهذا مقصود الكون، أن تجتهد كما تجتهد الملائكة لتصل إلى مقام تكون فيه أهلا لأن تكون بجوار الله يوم القيامة في الجنة. عشانك يا أخواني، سيدنا جبريل شو اسمه؟ روح القدس. قل نزله روح القدس من ربك. قمة الطهر عند الملائكة جبريل عليه السلام. الملائكة في كل يوم، مع أنها لا تخطئ ولا تذنب ولا تقع في الذنوب، مع أنها من أول لحظة خلقها الله راكعة أو ساجدة حتى تقوم الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: ما أطت السماء وحط لها أمثلت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا لله. مش من وقت دخلت أنا وأنت، عندما خلق الله الكون من ملايين السنين حتى تقوم الساعة، عندما تقوم الساعة يرفع جبهته، ماذا يقول؟ قال: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. نحن نطلع من الجامعة ثمان ركعات، ما حد تحكيش معي شو ما هذا صلاة ثمان ركعات التراويح، نعتذر منك، هذه تقوى موسى. ليه؟ هذا مصلي ثمان ركعات وعم نقرأ، مش عم نخلص خمس أسطر بالصلاة، وإذا شوي منطول الشيخ كأنك اليوم طولت شوي، محترم جاي لنا في طريقة مباشرة، كأنك اليوم شوي طولت، نعتذر من فضيلتك، طولنا عليك اليوم. والملائكة ملايين السنين ساجدة راكعة لله، بترفع جبينها رأسها عندما تقوم الساعة تقول: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. هذا هو معنى التقديس الذي يجب أن تجتهد على نفسك لتحققه في رمضان. شو جايين نعمل يا إخواني؟ شو جايين نعمل بليل القيام؟ والله ما جينا نقوم بطقوس، ما جايين نقوم بعادات وتقاليد ونحمل حالنا ونمشي ونرجع مثل ما نحن. مقصودنا أن نأتي بالقلب إلى المغسلة، إلى المطهرة، إلى المقدسة، فنطهره بالوقوف والركوع والسجود والدعاء وسماع كلام الإمام. كل يوم ينضف شوي، كل يوم ينضف شوي، كل يوم ينضف شوي، حتى تطلع من رمضان اسمك قديس، حتى تطلع من رمضان قلبك مقدس. كما قال ابن القيم: القلب هو بيت الله المقدس، أي المطهر. عشان هيك كانوا سابقا يسموا الإناء الذي يتطهر به القدس. قال لما؟ قال لأنه يستعمل للتطهير، فكل شيء مقدس هو كل شيء مطهر، فأنت تقدس الله، تقدس الله جل جلاله، تقدس الله جل جلاله بأن تنفي عنه الشريك، بأن تنفي عنه الولد، بأن تنفي عنه كل نقص، وأن تنسب له جل جلاله كل كمال، وأن تنسب لنفسك النقص، وأن تجتهد خصوصا في أيام وليالي رمضان على تطهير القلب. عشانك يا إخواني في الله، اللي استمتع بهذا الاسم واللي عرف يستفيد من هذا الاسم بيطلع من رمضان فعلا بيفرح، فعلا بيفرح. شو العيد؟ العيد إنك تملي القلب مقدس، إن ربنا جل جلاله يعطيك في ليلة العيد هدية. كل يوم كنت عم بتقوم، كل يوم كنت عم تركع وتسجد، كل يوم كنت عم تدعي: يا رب في كل ليلة العتقاء، يا رب هل يدعو أنا الليلة العتقاء ولا لا؟ فربنا تعالى بقول لك: شغال على قلبك، صار لك 30 يوم، خذ قلبا طاهرا مقدسا تسير به كل العام، فإذا تدنس كل العام أعدت لك رمضان حتى تقدسه من جديد. فنسأل الله تعالى يا إخواني في الله أن يرزقنا وإياكم هذه المعاني. امبارح حكينا عن الملك، شفنا ملك الله، الآن بدنا نبدأ نفوت بأسماء الله. كيف؟ بدنا نظبط القلب. إخواني لو جبنا عسل الآن قلت لك جيب لي صحن بدي أحط لك عسل، جيب صحن بتطلع فيه بقول لك في شوية غبرة، يا عم نحط، لا لا كيف بدي أحط، نطفه هذا عسل، يا عم روح مسحه خليه يجمع عسل. يا إخواني أنتم بدكم عسل الإيمان، بدنا نور الإيمان ينزل في القلوب. نور الإيمان لا ينزل في القلوب إلا بعدما تطهره من الأنجاس والأدناس فيصبح مقدسا جاهزا لهذا النور. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم حقيقة معاني أسماء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم.